وأن يظن به الظن الحسن، أن يحسن الظن بالله، فإحسان الظن من الإيمان، لهذا جاء الأمر به: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا وجده، ومن ظن شرا وجده. وليس معنى ذلك أن الإنسان يسيء ويعصي ويترك الواجبات ثم يقول أنا أظن بالله جل وعلا جميلا. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها.